الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نستعرض جزء من الأسئلة. يقول: كيف نرد على من يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأعطاه وردا أو ورودا كون صاحبه مستدلا قوله من رآني في المنام فقد رآني وما كملها؟ على أي حال، نعم، ممكن الإنسان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئته الحقيقية التي وصف بها، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم معلومة مكتوبة مسطورة. فأرجو أن يكون هذا صحيح، لأن الشيطان ما يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لكن أحيانا الشيطان يأتي بغير الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نوع من العبث بالإنسان وأيضا بإغوائه. يقول: كيف نتعامل مع الشيعة؟ أرجو أن لا تبتلى بشيعة، لكن إذا كان في بلدك المكان اللي أنت فيه فعامله معاملة عادية، ما دام لم يظهر شيء من شعائرهم يفتنون بها العامة فعامله معاملة عادية. قوله صلى الله عليه وسلم: كان في الأمم قبلكم محدثون. من هم محدثون؟ محدثون الذين تكون لهم كرامات، تكون لهم فراسة صادقة، ويكون لهم رؤى صالحة. معنى قوله اقتربوا من أفواه المطيعين، ما أدري ما هذه العبارة. يقول: ما الفرق بين دعوة الحلول ووحدة الوجود؟ بينهم فروق شكلية. هو الاتحاد والحلول تنتهي إلى وحدة الوجود، ولذلك الفلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية يعتقدون وحدة الوجود، ومنهم من يعتقد الحلول ومنهم من يعتقد الاتحاد. بالمثال، الحلول هو حلول الرب عز وجل في مخلوقاته كحلول الروح للجسد، تعالى الله ما يزعمون، فلا يعتقدون أن لله ذات وأسماء وصفات تنفصل عن المخلوقين، يعتقدون أن الله روح موجودة في الخلق، في جميع الخلق. والاتحاد مثل ما يكون بين العناصر إذا جمعت. مثلا إذا أضفت الماء إلى التراب أصبح طينا، ولم تستطيع أن تميز بينه وبين التراب. وكذلك إذا أضفت الماء إلى الدقيق أصبح عجينا، لا تستطيع أن تميز بينهما. أصحاب الحلول الاتحاد يقولون أن الله عز وجل تعالى عما يقولون متحد بخلقه، ولا فرق بين الخالق والمخلوق. وكذلك أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون لا نميز إطلاقا، يعني بمعنى أن الله هو الكون بجزئياته أيضا، والكون هو الله، ليس هناك إله يعني منفصل عن الكون، هذا الكون هو الله. ولذلك أثر عن بعض شياطينهم من الإنس أنهم إذا سمعوا صوت بعض الحيوانات الخبيثة قالوا لبيك، يزعمون أن الله عز وجل يعني متحد بهذه المخلوقات. هذه مقالات كفرية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما الفرق بين الصوفية والتجانية؟ التجانية فرقة من فرق الصوفية، التجانية طريقة من طرق الصوفية. يقول: بعض أهل البدعة يحتجون على بناء القبور والمساجد لدليل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ما الصواب في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية حتى في دفنه، لم يدفن في البقيع، دفن في بيت عائشة في حجرة عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية ما ينبغي أن يقاس عليه غيره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور ولم يفعل هو شيئا من ذلك، فعله من بعده باجتهاد ربما يكون خاطئ، لكن نظرا لأنه يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلمون قالوا لعل هذا من خصوصيته. يقول وقعت الفتنة في منطقتنا بسبب المسميات، هؤلاء يقولون نحن جماعة تبليغ نحن أفضل، وهؤلاء يقولون نحن جماعة إخوان، وهؤلاء يقولون نحن أهل السنة والجماعة، مما أدى إلى التفرقة والبغضاء بين المسلمين، فما نصيحتكم؟ والله نصيحتي الاستمساك بالسنة والجماعة، فهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان ما على ما أنا عليه وأصحابي، فكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل هذه الفرق والجماعات خالفت السنة، إما مخالفة يعني قليلة وإما مخالفة كثيرة، فالأولى ألا تنتسبوا إلى فرقة من هذه الفرق إلا السنة والجماعة. ماذا يقول أهل القرآن في عقيدتهم؟ فهل عقيدتهم تشبه عقيدة الشيعة؟ ومتى ظهرت عقيدة أهل القرآن؟ القرآنيون فرقة منها القديم، لكن القديمة ليست مشهورة، لكن الآن ظهرت في الهند وباكستان والدول التي حولها بشكل يعني كثر أتباعهم، وبدأوا أيضا حتى في بعض الدول العربية. القرآنيون أصحاب ضلالة وكفريات، لماذا؟ لأنهم ينكرون السنة مطلقا ولا يعملون إلا بالقرآن، ولذلك اشتهر عنهم أو عن كثير منهم أنهم لا يعملون في فرائض الدين بما ورد في السنة، يعني مثل الصلوات الخمس ما يصلون الصلوات الخمس كاملة، يقولون ما وردت في القرآن، ما ورد في القرآن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الصلاة هو جاء ذكر الفجر في ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، فهم فئة ضالة مضلة لا خير فيها. يقول هل هناك كتاب شامل يتكلم حول الفرق الإسلامية بما فيهم الجهمية والمرجئة والشيعة والأشاعرة والماتريدية والكلابية؟ في القديم أفضل كتاب هو كتاب مقالات الإسلاميين، وفي العصور الوسط كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وفي العصور المتأخرة يعني جاءت كتب كثيرة بعضها يشمل أكثر الفرق يعني أكثر الفرق باختصار، مثل كتاب لعبد القادر الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، كتاب موجز فيه أكثر الفرق القديمة والجديدة، وفيه الطالب العلم الذي لا يريد أن يتعمق، وفي كتاب أيضا للشيخ غالب عواجي رحمه الله في الفرق والمذاهب المعاصرة، موجود في السوق جيد أيضا لأنه كتب على المنهج الجامع. نعم السائل يقول كيف نرد على من يقول ما الفرق بين دعوة الحلول هذه انتهت قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه انتهت يقول السائل يقولون إن كتب المترجمة قد ساهمت كثيرا في نهضة العلم والأدب في الإسلام كالطب والهندسة وغيرها من العلوم فكيف نجمع أو يعني الاختلاف من هذه الكتب هو الكتب المترجمة في العلوم الطبيعية ليس فيها حديث عن العقيدة إلا بعض الكتب القديمة للغربيين بعضها يخلط وبعض الفلاسفة والمستشرقين بعضها يخلط بين الدين وأمور الدنيا فأمور الدنيا علوم الدنيا البحتة هذه لا مانع من ترجمتها يستفيد منها المسلمون ولا مانع من تعلمها من طائفة من شباب المسلمين يقول هل صحيح أن الطوفي فيه نزعة اعتزالية والله قيل في الطوفي كلام ما ندري عن مدى صحته ما ندري قد يكون كلاما قديم وغيره لكن له كتب جيدة في العلم معروف يقول من أحسن من كتب عن الشاعرة وأصولهم كتاب موجز من أحسن ما قرأت موجز عن الأشاعرة رسالة الدكتور سفر الحواري جيدة حقيقة وإن كان فيها شيء من يعني أحيانا ما نسميه يعني القوة عليهم لكنه جيد ويعني صائب كلامه فيهم موثق كذلك في كتاب عن الأشاعرة مطول للدكتور عبد الرحمن المحمود جيد كذلك ما معنى قول المؤلف في الدورة السنية ثم ينتهي إلى جنات لا يزال محروس الجناب بعين الملك الوهاب من يقصد إلى من متوجه هذا الكلام ما ندري لكن العبارة محتملة يعني. العبارة محتملة إذا كان المقصد فيها صحيح فهي محتملة طيب هل القول القول أن أبا الحسن لا يرجع إلى منهج السلف بكلية وإنما فيه يعني أثر في علم الكلام نعم فيه شيء من الأثر لكنه في الجملة هو سلم بمذهب أهل السنة والجماعة السؤال الأخير يقول بعض طلبة العلم لا هذا مر على حال نرجع إلى كتابنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم كنا وقفنا على التأويل وقلنا التأويل أصناف إنكار وتحريف وإلحاد الإنكار هو تأويل الفلاسفة والأوائل الجهمية وأوائل الأشاعرة والتحريف هو ما عليه أهل الكلام المتأخرين الأشاعرة والماتريدية، والإلحاد تأويل الباطنية الرافضة والباطنية وغلاة الصوفية والفلاسفة، فقد هدموا قواعد الدين. وللعلم هذه الفرق كلها لا تتفق على كل شيء، كل منه له مسلك في التأويل أو مسلك في التعطيل. حتى الفلاسفة ليس لهم مذهب واحد، بل خاصة الفلاسفة كل واحد له مذهب، لكن يجتمعون على هذه الأصول، الأصول الكفرية. من وسائل أهل الأهواء والبدع في تأييد بدعهم والطعن على السنة وأهلها الاحتجاج باختلاف العلماء، وهذا حتى في الأحكام الآن بدأ المتساهلون في الأحكام يكثرون من الانتقاء الأمور الخلافية، ويعني يرجحون ما يحلو لهم، وهذا من الهوى، لأن اختلاف العلماء لا يعني أنك تنتقي ما يحلو لك، بل تنتقي ما هو أقرب إلى الدليل وأقرب إلى الصواب. وإن كنت لا تقدر على معرفة الأقرب إلى الدليل والأقرب إلى الصواب فاسأل أهل العلم. أما أن يقال عند الاختلاف في المسائل الفقهية عند الاختلاف فيختار الواحد منهم الذي يناسبه ويحلو له ويقول فيه خلاف بين العلماء، فهذا من الزيغ واتباع المتشابه. المسلم يتحرى الحق ويتحرى الاجتهاد اللي هو أقرب إلى الحق، فإن لم يستطع فيسأل العلماء. وهذه فتنة الآن بدأت تنتشر خاصة على أيدي المتعالمين والمتساهلين وبعض المثقفين والمفكرين وبعض الأدباء ونحوهم ممن لا فقه لهم في الدين ولهم مسالك في العمل بمفردات الشريعة في الحلال والحرام، فيختارون الرأي الشاذ أو الرأي القليل أو الرأي المرجوح ويكون المسألة فيها خلاف، ثم يكثرون من اختيارات الأشياء التي يهوونها على أساس أن فيها خلاف. يجب أن يفهم المسلم وطالب العلم الخاصة أن الخلاف لا يسوغ لك أن تختار كما تشاء وأن تختار كما تهوى، إنما يسوغ لك البحث عن الحق عند المختلفين. ومما يجعل الإنسان يسلم عليه أن يختار ما عليه الأكثرون من العلماء، إذا كان ما عنده وقت يبحث أو يسأل فلا يرجح القول الضعيف أو قول الأقلين، لأن هذا فيه نوع من الميل الذي لا ينبغي المسلم أن يسلكه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما جهة الرأي والتنازع فإن تنازع العلماء واختلافهم في صفات العبادات بل وفي غير ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم، وقالوا أن دين الله واحد والحق لا يكون في جهتين، ويستدلون بمثل قوله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا التفريق والاختلاف دليل على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة، هكذا يقولون يعني أهل الأهواء، ويعبرون عنهم بعبارات تارة يسمونهم الجمهور، وهذا من إطلاق الرافضة على أهل السنة قديما، وتارة يسمونهم الحشوية، يعني يزعمون أن إثباتهم للصفات إثبات الحشو في حق الله تعالى الله عما يزعمون، وتارة يسمونهم العامة يعني عن العوام. ثم صار أهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعا من كون الحق فيما عليه للسنة والجماعة، كل ينتحل سبيلا من سبل الشيطان. فالرافضة تنتحل النقل من عن أهل البيت لما لا وجود له، وأصل من وضع ذلك لهم زنادقة، مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأ الذي ابتدع الرفض ووضع لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة، وأن علي ظلم وضيع حقه، وقال إنه معصوم، هذا كلام بن سبأ، وفرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام. وغرض الزنادقة بذلك هو التوسم إلى هدم الإسلام، ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد. فالصابئة والمتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم أو زاد عليهم من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحاكمية وغيرهم، إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام، يدخلون إلى الكفر بالكتاب وبالرسول وشرائع الإسلام من باب التشيع والرفض. والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل، وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجماعة، ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه، وربما جعل ذلك أو جعل ذلك بعض أرباب الملل من أسباب الطعن فيها وفي أهلها، فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعياً في هدم قواعد الإسلام الكبار. ثم ذكر قياس الغائب الشاهد. قياس الغائب الشاهد هذا فتنة لأهل الأهواء. يعني عندما أولوا صفات الله أولوها لأنهم قاسوها على صفات المخلوقين، أولوها حينما قاسوها على صفات المخلوقين، ولم يستشعروا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما جاء ذكر اليد واليدين لله عز وجل قالوا لا يليق ذلك، لأن اليد تتكون جارحة، تتكون من لحم وعظم وعصب وعروق. طيب يد من الذي تتكون من لحم وعظم؟ يد المخلوق، والله عز وجل ليس كالمخلوق، ليس كالمخلوق. فقاسوا، ثم لما قاسوا اضطروا للتأويل أو للتعطيل، التعطيل اللي هو إفراغ النصوص من معانيها، يعني الإنكار، التعطيل هو الإنكار لما ورد في النصوص. أيضا أول الاستواء بالاستيلاء، قلنا لمن؟ قالوا لأن الاستواء هو الاعتماد الجالس على شيء، على الكرسي. استواء الإنسان الجالس على العرش في الدنيا يعني. فقالوا لا يليق أن الله عز وجل يستوي كاستواء المخلوقين. فقال لهم السلف ومن قال لكم أنه يستوي كاستواء المخلوقين؟ هذا قول على الله بغير علم وافتراء، وتفسير النصوص بغير تفسيره، وعدم الرجوع إلى النصوص أيضا. فلو رجعتم إلى قوله عز وجل ليس كمثله شيء عرفتم أنه يستوي ليس كاستواء المخلوقين جزما، يستوي سواء يليق بجلاله. وهكذا بقية النصوص. كما أن من سمات أهل الأهواء الاستدلال بالآراء الشاذة والمقالات والعقائد الشاذة أو المجملة. فتعلقوا بهذه المقالات أو بالتفسيرات التي لها عدة معاني، كتفسير بعض الصحابة لبعض الآيات، يجد له محتملات، فيأخذون الاحتمال الأضعف ويأخذون به. كذلك يلتقطون زلات بعض العلماء ويتابعونهم عليها، يتتبعون التفسيرات التي لا تقتضيها اللغة، إنما هي بالرأي المجرد للأمور الغيبية، فيجعلونها أصل. من ذلك مثلاً نفي الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم كما وردت في النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت في القرآن في قوله عز وجل لهم ما يشاءون ولدينا مزيد، وقوله صلى الله عليه وسلم للذين، وقوله أيضا عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونحو ذلك من النصوص الصريحة، آيات صريحة في النظر إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآيات بأنها النظر إلى وجه الله، ثم جاءت أحاديث مفردة صريحة بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا، وهذا لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سأله الصحابة هل نرى ربنا، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، وضرب مثالا لوضوح الرؤية، كما ترون القمر ليس دونه سحاب، أو كما ترون الشمس في رابعة النهار. تصريح بالرؤية بالعين وتصريح بصراحة الرؤية، كصراحة رؤية الرائي للشمس والقمر إذا لم يكن دونهما سحاب، يعني جزم بالرؤية، وإلا فالله عز وجل لا يشبه السماء والأرض، لا يشبه الشمس والقمر، إنما شبه الرؤية بالرؤية بالجزم بها، هذا مجمع عليه عند السلف. لكن الفرق الكلامية وقبلهم الجهمية والمعتزلة منهم من أنكر الرؤية تماما وأنكر أحاديث الرؤية المتواترة، وهم المعتزلة والجهمية، ومنهم من تأول أشاعر وماتريدية ما جرؤوا على إنكار الرؤية وهم يرون أدلتها صريحة في القرآن والسنة، لكن قالوا كلاما عجيبا، قالوا إن الله يرى لا إلى جهة، سبحان الله، إن الله يرى لا إلى جهة، إن الله يرى من غير جهة، هذا كلام فلسفي، لأن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم كما ورد في بعض النصوص، ولا شك إن الله علي على خلقه فوق سماواته مستوى على عرشه، كل المخلوقات هي أدنى مما عليه الرب عز وجل، والله عز وجل لا يوصف إلا بالعلو، لا يوصف بالجهات شمال جنوب شرق غرب أسفل أبدا، الله عز وجل له العلو المطلق، فلا يوصف بالجهات ولا يقال عنه جهة، وهذا ثبت حتى في العلم الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية في رده على من أنكر الرؤية في كتاب شرح حديث النزول قال كلاما عجيبا عجيبا عجيبا، أكثره لم يتوصل فيه الأولون وتوصلت فيه العلوم الحديثة الفلكية. شيخ الإسلام يقول إن العلو، إن الجهات الست أو الأربع نسبية، توجد مع الإنسان وتوجد في الأرض، لكن إذا المخلوق تجاوز الأرض مسافة معينة انعدمت عنده الجهات ولم يبقى معه عنده إلا العلو. إذا ارتقى المخلوق ومنه الإنسان، يقول لو افترضنا أن الإنسان اتجه إلى الفوق ما يمشي مسافة معينة بالكيلوات إلا ويفقد الاتجاهات، يكون كل ما حوله فوق ويرى الأرض مثل ما يرى القمر، يعني فوق، ليس عنده إلا الفوق. فعلى هذا الجهات محكومة بالأجرام المخلوقة، أما الفضاء والكون فليس فيه إلا العلو. وضرب مثلا بأن السفل خاص بالأرض والأجرام، وما عدا ذلك كله علو. وضرب مثلا على أن الإنسان إذا كان في نواة الأرض تكون كل الجهات عنده علو، إذا كان في نواة الأرض في وسط الأرض، يعني افتراض، هذا افتراض، فليس عنده إلا العلو. والعجيب أنه مثل لذلك، قال لو أن رجلان متقابلان في الأرض، هذا في الشرق وهذا في الغرب، أو هذا في الشمال وهذا في الجنوب، ونزل كل منهما على رجليه خسف في الأرض، نزل على رجليه في الأرض، يقول يلتقيان في وسط الأرض، كل تلتقي أرجلهما وكل واحد منهما رأسه فوق. وقال مثلا آخر على انعدام الاتجاهات فوق الأرض، قال لو أننا أرسلنا قوسا فوق الأرض بقليل على مساحة معينة من الأرض، هو يفترض قبل تجي الفضائيات والأمور الجديدة، يقول لو أرسلنا قوسا على سبيل المثال بمسافة محددة من الأرض أرسلناه، فإنه في النهاية يأتي من الجهة المقابلة إلى أن يصل مكانه. إذا أرسلناه جنوب شمال ما يلبث على طول مساحة الأرض أن يأتينا من الجنوب، يأتينا من الجنوب فيلتقي بالنقطة التي سار منها. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الوقت، والناس لا يعرفون هذه الأمور، واحتج بهذا على من ينكرون العلو على الله عز وجل وينكرون الفوقية وينكرون الاستواء، جعل هذه الأدلة والنزول والمجيء، جعل هذه الأدلة العقلية دليلا عليهم مع الأدلة الشرعية. فاستدلالهم على إنكار الرؤية من ضمنه نفي عائشة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه بعين رأسه، فقالوا إذن لا يرى، عن هذا خلل في الاستدلال. الرؤية في الآخرة غير الرؤية في الدنيا، الرؤية في الآخرة يقدر الله العباد عليها، لكن في الدنيا مستحيل أن يراه أحد. والخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أن الله أكرمه بالرؤية مثل ما أكرمه بالإسراء والمعراج، لكن هذا الرأي مرجوح، وهو قول عائشة وعدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى، رآه بفؤاده، وأنه لم يراه بعينه. واختلف الصحابة ومن بعده، فإن كان القول برؤيته بعينه لربه عز وجل فهذا خصوصية، لأنه رقى إلى ما لم يرقى إليه أحد، حتى جبريل عليه السلام وقف عند حد معين والنبي صلى الله عليه وسلم استمر يرتقي إلى ما شاء الله. لكن الراجح كما قلت هو أن الله، أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده بقلبه، لأن عائشة هي أعرف الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، وفي لفظ آخر قال رأيت نورا. ما هذا النور؟ مجمل لا ندري، هل هو نور من نور الله المخلوق أو أنه رأى ربه ويعني كان في رؤيته أنه نورا؟ الله أعلم. يعني ورد أن ثبت أن الله عز وجل نور السماوات والأرض، قيل أنه منورها وقيل أنه عز وجل من صفاته النور. فمثل هذا الاستدلال على نفي الرؤية في الآخرة، هذا استدلال فاسد. قولهم أن عائشة وبعض الصحابة أنكروا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فإنما أنكروها في الدنيا، أما الأحاديث المتواترة في الرؤية فهي في الآخرة. وكذلك استدلوا على الإرجاء بفعل أبي حنيفة، وتعلق بعض الذين خرجوا على أئمة المسلمين بابن الأشعث وجعلوه حجة، وسعيد بن جبير، وهذه زلات من هؤلاء حينما أجازوا الخروج على الأئمة بفعل رجلين أو ثلاثة من يعتبرون من أهل الصلاح، وزعمهم أن ذلك من فعل السلف. العجيب أن الأهواء والبدع لا يستدلون بفعل السلف إلا إذا كانت لهم فيه شبهة، وإلا فهم يجانبون أقوال السلف وأفعال السلف، يجانبونها مجانبة دين، تدين، يتدينون بمجانبة كل ما يصدر عن السلف إلا إذا كان لهم فيه شبهة. كذلك الجدال والخصومات، هذه رابعا، الجدل والخصومات والمراء في الدين. الجدال يشمل ثلاثة أمور. أولا، الجدال والخصومات أعظم وسيلة لنشر الأهواء، يعني هي الوسيلة لنشر الأهواء، لأن أهل الهواء أهل جدل، أهل جدل. حتى الذين ما عندهم تفلسف مثل الخوارج الأولون هم أهل جدل وخصام، أهل جدل وخصام، تجدهم يشغلون الصحابة في وقتهم بالجدل، يشغلون أنفسهم، يشغلون عامة المسلمين بالجدل. ثم بعد ذلك لما دخلهم علم الكلام صاروا مثل المتكلمين، الأشاعرة المتأخرون، معتزلة اللي هم الخوارج. والخوارج المتأخرين من غير المعتزلة هؤلاء أيضا من أصحاب الزيغ، لأن الخوارج الأولون أزكى منهم وأكثر أخلاقا، عندهم أخلاقيات، الخوارج الأولون عندهم أخلاقيات وعندهم شيء من المبادئ المحترمة. أما الخوارج المتأخرين هؤلاء فلا دين ولا ورع ولا عادات ولا تقاليد حسنة ولا شيء مما يردعهم عن الفتك والفجور، الفتك والفجور، حتى الفجور استباحوه، نسأل الله السلامة والعافية. الخوارج الأولون لا يتعرضون للأعراف ولا يتعرضون للنساء والصبيان، الخوارج المتأخرين يفتكون بالجميع، لا يفرقون بين الرجال وكبار السن والنساء والأطفال، كلهم عندهم حلال الدم. وهم طبعا المتأخرون صاروا ذراع للدول الغربية، الخوارج المتأخرون صاروا ذراع تسيرهم استخبارات الدول الغربية، وهذا أصبح أمر مفضوح لا يستطيع أحد أن ينكره ممن له اطلاع على الأحوال. ثم النهي عن ذلك في القرآن والسنة ومنهج السلف، أي الجدال. ثم أنه من سمات أهل الأهواء، سمات خصائصهم هو المراء والخصومات والجدال في الدين، وهذا من أعظم أسباب رواج البدع، فهم يكثرون المناظرات والجدل والتخاصم فيما بينهم وفيما بين أهل السنة وفيما بينهم وبين الفرق الأخرى، وكل فرقة من الفرق عندها نصيب من الجدال، فهم يتغذون وتروج مذاهبهم بالجدل الحرام، بالجدال والخصومات. ولذلك لم يعرف الجدال الممنوع أو الجدال المحرم في تاريخ الإسلام إلا عندما ظهرت الفرق الخوارج والشيعة والقدرية والكلام، فصاروا يمارون ويخاصمون ويتخاصمون في الدين. والله عز وجل نهى عن الجدال الممنوع في الدين، وقال عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. التي هي أحسن لها معاني عظيمة جليلة رسمت في الشرع. أولاً، يكون الجدل لقصد الوصول إلى الحق لا لقصد الاستعلاء على الآخر وإن كان كافر، ويكون الجدل بعدل، بمعنى إذا كان المجادل وإن كان يهودي أو نصراني أو مشرك معه شيء من الحق فيعترف له بما معه من الحق وإن كان أصل دينه الباطل. وأيضا يكون الجدل برفق، ما يكون بصياح وصراخ وعنف واستفزاز للطرف الآخر، وأن يقصد بالجدل الدعوة والنصيحة، لا يقصد به الاستعلاء، لا يقصد به الاستعلاء. المؤمن يجب أن لا يستعلي على أحد، إنما هو من الهداة من المصلحين، والاستعلاء لا يكون في إصلاح. وأن يكون بأرق العبارات وألطفها، فلا يكون بعبارات نادية وشتائم وإن كان معك الحق. لا تستعمل العبارات الجارحة والنابية والشتائم. وأيضا أن يكون الغرض من الجدل النصيحة التي أوجبها الله على أهل الحق، النصيحة للكافر وللمفارق ولأهل الغلو ولأهل التساهل والتفريط، كلهم يجب أن يناقشوا بهدوء ورفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقاً في جداله للصحابة الذين يخطئون ولليهود وللمشركين، كان يتلطف في جداله. وتعرفون قصة اليهود الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليكم. ولاحظت عائشة أنهم يدعون عليه فشتمتهم ولعنتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بالحلم وقال: رفقا يا عائشة، مع أنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جريمة، هذا تعالي وإساءة، منتهى الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخداع. هم أرادوا أن تمشي عليه كلمة السلام عليكم، أرادوا أن تمشي ما ينتبه له، والسام هو السب والموت. فلما شتمتهم عائشة قال: رفقاً يا عائشة. وتعرفون جدالهم مع المشرك، وإذا آتي بهذين النموذجين في مسألة أن الجدال لابد يكون باعتدال ورفق حتى مع الكافر وعلى المشرك. جاء مشرك يعبد أصناما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، يقصد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كفهر في وجهه ولا قسى عليه ولا تعوذ عن هذا يستعاد منه، لا، يعني سأله بتقرير عقلي يأسر القلوب والألباب. قال: أيهم لدفع ضرك وجلب نفعك؟ أيهم الذي تدعوه لدفع لجلب الضر النفع ودفع الضر؟ قال: الذي في السماء، يعني الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء: إذن لا حاجة لك بالستة الذين في الأرض، ما دامت إذا صارت لك حاجة لجأت إلى الله، فما لا حاجة لك بالستة الذين في الأرض. تأمل ثم قال: صدقت، وتاب. فهكذا ينبغي المسلم يقرر مع المخالف بالهدوء، ويجلبه إلى الحق بأن يفتح قلبه، يفتح قلبه حتى لو يثني عليه في بعض ما يعرف عنه. الله عز وجل أثنى على طوائف من النصارى وعلى طوائف من اليهود بأنهم أهل أمانة وهم يهود، فمن هنا يجب أن تكون الخصومات والمناظرات والجدل مع المخالفين أيا كانوا، في العقيدة، في الفقه، في الدين، مخالفين من المسلمين أهل البدع والأهواء أو المخالفين من الكفار، لا بد من تطبيق آداب الجدل التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعدي إلا ما ضل قوم بعد هدى، بعد هدى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل. يقول: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وتلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون. وهذا الحديث صحيح، رجب الحاكم وصححه الذهبي وكذلك الألباني. ومثله عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في الدين كفر. والكفر هنا يشمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لكن أغلب ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأفعال والأحوال بأنه كفر هو كفر معاصية لا كفر مخرج من الملة. أغلب ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الأعمال والأحوال بأنه كفر هو الكفر الذي لا يخرج من الملة، ما عدا نصوص معدودة مثل كفر تارك الصلاة. كثير من أهل العلم حملوه على الكفر الأكبر. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب هن أم الكتاب إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله، فهم الذين أعنى الله، يعني الله عز وجل حذر منهم وعناهم. كذلك السلف تحذيرهم من الخصومات وابتعادهم عن الخصومات لا يكاد يحصى، ولذلك السلف لا يتعرضون للخصومات مع أهل البدع والأهواء إلا في حالة نادرة، ليس عجزا. أي طيب، فإن السلف لا يتعرضون للجدال إلا في حالات نادرة، مثل إذا رأوا دعاة الفرق يشهرون بدعهم ويقولونها في المساجد والمجامع العامة يتصدى لهم أكبر عالم أو عالم متمكن أو إذا رأوا خوفاً على العامة من الوقوع في الفتنة، لأن أهل الأهواء فيهم لسانة، أغلب أهل الأهواء فيهم لسانة، فيهم جذب، يؤتون الجدل، وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع لقولهم يعني يعجبك قولهم، يحبكون الكلام، فمن هنا يفتنون عامة المسلمين، فيتصدى لهم السلف ولا يتصدى لهم طلاب العلم الصغار. لا يعرف عند السلف أن صغار طلاب العلم يتصدون في مناظرة عامة أو في موقف يكون أمام الناس إلا العلماء. ولذلك لما أظهر الاعتزال والتجهم في عهد المأمون ومن بعده الخلفاء الثلاثة، نجد الذين تصدوا ليس صغار طلاب العلم أبدا، سكتوا. الذين تصدوا كبار العلماء، ومنهم من قتل ومنهم من حبس، ثم وقف الإمام أحمد وحده حتى قيض الله انتهاء الفتنة وانتصار الحق، واعتذر الخليفة للإمام أحمد وأراد أن يكرمه ويغدق عليه، فأبى الإمام أحمد وصار يدعو للولاة، رغم أنهم يعني جندوا أئمة الضلالة للرد على أهل السنة ولتعذيبهم وإيذائهم، وهذا من الفقه، حتى أن الإمام أحمد قال لو كانت لي دعوة مجابة لصرفتها للسلطان. جزاكم الله خير على حسن الإنصات، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.